الله يفتح عليك يا محمود. الله. رد عليه. Thank you. كمان وقف عليه على قد دور عليه. نعم يا شيخ محمود. عليك الله الله الله الله. عليك. الله يرحمك يا اخي. نعم يا سيدي. لا الحكم. نعم. لا نبي نعم شهيتني. السلام عليكم.